إن على المعدن المعدن المخرج من الأرض زكاة ربع العشر، والبعض الآخر قال لا شيء فيه، فما هو الصحيح في ذلك؟ الصواب أنه ينقص البصل إن كان من الذهب والفضة غير الزكاة على الأرض، وإن كان غير الذهب والفضة فهذا على عدمية الظهر، ويستخرجه من الحديث النبي عبد ويستعمله فلا زكاة فيه، ويستخرجه للبيع فهو كعور التجارة، لكن إذا أما عن الحول زكاة العموم، وإن كان ذهب والفضة زكاة مطلقة إلى على الحول. أما إذا كان حديدا وعادا وغير ذلك فهو فيه التفصيل، إن أراد به البيع يرى صرع عموما فيه الزكاة على الأرض، وإن أراد له نفسه يستعمله في حاجاته لا ولا لا.